طبعا لا مش انكوركت بمعنى انكوركت. هو بيسأل السؤال، نرجع للسؤال مرة تانية، ده اكزام تكنيك. بيقول لك which of the following are forms، لو قلت نمرة ايه يبقى ده الفورم الوحيد من العقاب، لو اخترت نمرة بي يبقى ده الفورم الوحيد من العقاب، لو اخترت نمرة سي يبقى في نمرة سي يقول لك واحد واثنين وثلاثة هم فورمات العقاب. ما دي اصعب انواع الاسئلة، دي اصعب انواع الاسئلة. لو بيقول لك يعتبروا بقى كلهم، ما فيش واحدة في الاربعة ما يعتبرش فورم. تمام. سؤال تاني، termination انهاء الخدمة، or other discipline او اي عقاب اخر of employee may be limited. السؤال صعب شوية. may be limited يعني ما يحصلش ان المنشأة تعمله، ما يحصلش ان المنشأة تعمل هذا termination او هذا العقاب. may be limited by all of the following except. السؤال ده صعب شوية، يعني كأنه بيقول لك ايه، القاعدة عقاب. طب احيانا المنشأة بتبقى عايزة تعاقب بس ما تقدرش، يبقى هنا limited بمعنى انها عدم قدرة المنشأة على تطبيق هذا التيرمينيشن او الديسيبلين بصفة عامة. may be عن طريق واحد ويستل بلورز لورز، اللي هي قوانين النافخون في الزمارة، النافخون في الصفارة. هنتكلم على التعريف بتاع الويستل بلورز نفسها. يبقى معنى كده الويستل بلورز هدفها ايه؟ ايه الهدف بتاع الويستل بلور لورز؟ الهدف بتاعها من رأى منكم منكرا فليغيره. فمعرفتش اغيره بالاختيار الداخلي، كلمة الويستل بلور هنا يعتبر حالة ويستل بلور، ان انا اعمل كوميونيكيشن داخل المنشأة بس مش في الكوماند الطبيعي بتاعي، يبقى لإدارة تانية مش بتاعتي. على سبيل المثال يعني انا بتاع الانتاج شفت مشكلة من مشاكل الانتاج على سبيل المثال، رحت قلت ليها لبتاع السيلز. لكن لو اخترت في ادارة الانتاج والتشين اوف كوماند بتاع ادارة الانتاج مش ويستل بلور. يبقى اول نوع من انواع الويستل بلور ان انا اعمل ريبورتنج ويزن المنشأة بس مش في التشين اوف كوماند، ده رقم واحد. رقم اتنين، الويستل بلور يعتبر لو شفت حدث داخل المنشأة ابلغ بيه اوتسايد بارتيز. يبقى حالات الويستل بلور كم حالة؟ حالتين. الحالة الاولانية ان انا ابلغ مش في الاوردينري تشين اوف كوماند ويستل بلور. نمرة اتنين، ابلغ اوتسايد ايجنسي، يبقى ده ويستل بلور برضه. يبقى احيانا بعض القوانين بتقول لك بعض الاحداث للمحافظة على الامن العام او للمحافظة على السكيورتي او للمحافظة او للمحافظة على امن المنشأة ككل او امن المجتمع اللي بيفيد بالمنشأة، فاذا كان الانترنال في الاوردينري تشين اوف كوماند مش هيصلح الموقف، يبقى يستوجب هنا القانون يحميك ويقول لك ابلغ وانا هحميك، يبقى ساعتها المنشأة ما تقدرش تعاقبه. يبقى اول نوع بيسألني بقى السؤال بيقول لي termination ان انهي خدمة هذا الموظف or discipline او اعاقبه of employee may be limited. يبقى السؤال، هل يجوز ان ما تقدرش المنشأة تعاقب موظف يستخدم حق الويستل بلورز وفقا للقانون؟ الاجابة يس. يبقى معنى كده بيقول كل الحالات دي ما تخليش المنشأة تقدر تعاقب، يبقى دي حالة منهم ولا مش حالة منهم؟ حالة منهم. نمرة ايه؟ incorrect، لان دي حالة من الحالات. because this is a way الويستل بلور لوز in which the termination or other discipline of employees او اي شكل من اشكال العقاب الاخرى may be limited، يعني ما تقدرش المنشأة تمارس حقها العقابي عليه. ده واحد. اتنين، سيبك من نمرة بيه، union contract. اليونيون هناك بره ما بيتعاملوش مع فرد بفرد في بعض المصانع الكبيرة، بيتعاملوا على حاجة اسمها اليونيون او السنديكيت كونتراكت. يجي اليونيون اتحاد العمال يعمل اتفاق مع الامبلوير يقول له انا هورد لك في عقد عمل جماعي 100 موظف بشروط 1 و2 و3 و4، يحددوا كل الشروط اللي فيها. يبقى معنى كده الكونتراكت اللي بيتعمل ما بين المصنع او الشركة اللي احنا بنتكلم عليها مع اليونيون ممكن يعمل ليميتيشن لحالات الشركة في حقها في ان هي ما ترفضش او ما تعاقبش. يس. يبقى نمرة سي incorrect because this is a way، هي كمان ده طريقة تانية من الطرق، in which the termination انهاء الخدمة or other discipline of employees may be limited. يبقى معنى كده كأنه كم حالة دلوقتي ما تقدرش المنشأة انها تستخدم معها لائحة الجزاءات؟ حالتين، حالة الالتزام مع الويستل بلورز لوز لحماية حق الموظف، نمرة اتنين اليونيون كونتراكتس، ثلاثة اكسبشن تو ذا امبلوي ات ويل ديكترايف، دكتراين يعني سياسه، دكتراين يعني بوليسي. كلمه اتويل يعني براحته بمزاجه، كلمه بمزاجه يعني شاهد ملك زي ما بيقولوها كده في القانون. يقول لك انا مش هتتعاقب وهعملك شاهد ملك لو قلت، لو اقريت. يبقى ساعتها يحصل ايه هنا؟ بالرغم انه مخطئ لكن يعتبر شاهد ملك. يبقى كلمه شاهد الملك هنا معناها في سياسه، هذه السياسه اذا انت بدون ضغط او تهديد ادريت بمعلومات، قادت المعلومات الى الحد من مخاطر معينه، يمكن ان تهرب من الاسلوب العقابي. يس ممكن. يبقى انصر دي برضو ما زال واحده من الاساليب اللي ممكن تعمل ليميتيشن للترمينيشن. يقول لك انكوركت بيكوز ذس از، هي كمان اواي ان ويتش ذا ترمينيشن اور اذر ديسيبلين او اي شكل من اشكال العقاب الاخرى في امبلويز مي بي ليميتد. اصبحت حاجه واحده بقى اللي هي بي امبلوير ريسبونسبيلتيز. في حاجه اسمها ايه ريسبونديانت سوبيريور دكتراين، في حاجه اسمها ريسبونديانت سوبيريور دكتراين. دي التشريع الامريكي هو اللي حطها في الاول وبعد كده بقيت التشريعات خدتها منه، اللي هي مسؤوليه ايه عن فعل تابعيه، مسؤوليه الفاعل عن فعل تابعيه. في التشريع المصري بيسموها كده، يعني انا لو ماشي معايا كلب، الكلب عض واحده، الواحده دي تعمل ايه؟ ترفع قضيه، ترفع قضيه على الكلب ولا عليا؟ يبقى مسؤوليه المتبوع عن فعل تابعيه. انا عمال عايز ادور عليها بالعربي بيسموها ايه، مسؤوليه المتبوع عن فعل تابعيه. احيانا بيحصل ان الامبلوير دوت هو بيعينك عنده جود فيس ناحيتك. بمعنى ايه جود فيس ناحيتك؟ يعني بيتوقع منك ان تعمل لمصلحته، بيتوقع انك انت تؤدي المهام على نحو كويس، بيتوقع منك الفايديشري، بيتوقع منك عدم الكونفليكت اوف انترست، بيتوقع منك كل حاجه. يبقى هو ساعتها بونافايد ولا مش بونافايد؟ هو بونافايد. طب انت لو عملت بقى عقاب، انت لو عملت جهد، يبقى ساعتها الاعتقاد بتاعه بانك بونافايد ما زال قائم ولا يتكسر؟ يتكسر، ومن الامر اللي يستوجب معاه ايه؟ عقاب، صح ولا غلط؟ اذا السياسه اللي بيتكلم عليها دي ده قوانين وسياسات مع بعض، يعني ده عرف وفي نفس الوقت محطوط في بعض القوانين. الامبلوير ليه ريسبونسبيلتي هو كمان قدام مين؟ قدام الامبلويي with regard to employer، فيما يتعلق بالامبلوير جود فيث دكتراين، انه عنده نيه حسنه. النيه الحسنه معناها ان انا ببرر لك تصرفاتك طالما كانت معقوله ومش هعاقبك. لكن في نفس الوقت لو انا ليا نيه سيئه ناحيه افعالك، يبقى ساعتها انا بتلكك لك ولا ما بتلككش؟ يعني عايز استطلق الغلطه ولا مش عايز استطلق الغلطه؟ طب لو عايز استطلق الغلطه يبقى اوقع عليك عقاب ولا احميك من عقاب كان هيتوقع عليك؟ يبقى معنى كده لو انا التجأت لك العذر وحسيت انك انت كنت بونا فايدي حسن النيه، يعني اثناء التصرف بتاعتك تمشي الدكتوراين او البوليسي اللي هي الامبلوير كريسبونسبل عن اكل عيش الموظف اللي عنده طالما ما اداش الخطا عن عمد، يبقى ممكن يهربه من العقاب. لكن لو هو اساسا مش جود فيث، مش حسن النيه ولكن كان سيء النيه، يبقى ساعتها ده ليميتيشن للبانشمنت ولا ده اكستنشن لفعله البانشمنت نفسها. يبقى شوف انا اعمل لك سطر بولدد وسط الاجابه، عكس الكلمه اللي ما تعتبرش ليميتيشن امبلوير باد فيث. باد فيث يعني مع سبق الاصرار والتراصد نويله على غلطته وقع. باد فيث لوز او باد فيث دكتوراين، يبقى ده مش ليميت للعقاب، ده توسع مفهوم العقاب على الموظف. يبقى ممكن ان العقاب او الفعل الصغير حتى لو كان بونافايدي يستاهل هنا تطبيق العقاب. تعال نقرا مع بعض الاجابه. ترمينيشن انهاء خدمه موظف اور اذر ديسيبلين او اي عقاب اخر اوف امبلويز مي بي ليميتد، يمكن ان هو يحد يعني الشركه ما تعملش هذا العقاب. بقى واحد ان القانون ينص على حمايته، يبقى ويستل بلورز لوز واحد اللي كانت موجوده في نمره ايه. اثنين اكسبشنز، الاكسبشن يعني الاستثناءات بقى الوارده تو ذا امبلوي ات ويل، كلمه امبلوي ات ويل دكتراين اللي هي كانت موجوده في نمره دي معناها انه طواعيه قال لك ان انا غلطت وفي نفس الوقت انت اعتبرته شاهد ملك، طالما اعتبرته شاهد ملك يبقى انت بتهربه من العقاب. نمره ثلاثه employee or union contract، العقد بتاع الموظف مع شركته قد يحد من بعض اساليب العقاب، يقول لها مش هتمشي مع الاساليب دي، او العقد الجماعي بالاتفاق مع النقابه اللي ودت للامبلوير قد يمنع بعض الاشكال العقابيه اللي هي موجوده في نمره سي. and employer responsibilities، مسؤوليات صاحب العمل with regard to discrimination، ده واحد discrimination اللي هي وفقا لاحكام 1964 من الزعيم الزنج الاسود اسمه مارتن لوثر كينج، اول واحد يمكن في امريكا مارتن لوثر كينج يحط انتي ديسكريميناشن اكتس، وقال دو نوت ديسكريمينيت اجينست الماينوريتي. وكان في الوقت ده الماينوريتي ناس كتير قوي، يعتبر الومن ماينوريتي، فكان في ديسكريمينيشن اجينست الومن. كان كمان الزنوج والافارقه يعتبروا ماينوريتيز، كان الديسكريمينيشن بيحصل على الريس، كان الديسكريمينيشن بيحصل على الناشونال ريليجن، كان ريليجن، وكان الديسكريمينيشن بيحصل على الناشونال ريجن، انت جيت من اي بلد. فحط مارتن لوثر كينج سنه 1964 اول قانون في الانتي ديسكريمينيشن. يبقى في الانتي ديسكريمينيشن ده يحد من العقاب ولا ما يحدش من العقاب؟ يبقى انك انت تفصله، يبقى انت بتعتبرني هنا ماينوريتي فبتظلم، فبروح بحكم احكام القانون واقول لهم والله ده بيعمل ديسكريمينيشن اجينست مي، يبقى يحميني هذا القانون من توقيع السلطات. يمكن الديسكريمينيشن ده ومارتن لوثر كينج مات على فكره، الزعيم الزنجي دوت، بسبب هذا القانون، اتضرب بسكينه بسبب هذا القانون. يمكن كان قبليها الكتب والتاريخ كان بيقولوا وصلت الديسكريمينيشن على بعض المحلات الفخمه في امريكا يتكتب عليها ممنوع دخول اليهود والكلاب. يعني شوف المساواه كانت ماشيه ازاي، كان اليهود ديسكريمينيتد برضه يعني ضدهم، كان في ديسكريمينيشن اجنس اليهود في امريكا في الوقت ده. فعلشان كده لما طلع مارتن لوثر كينج حط حصانات قانونيه شديده جدا، هذه الحصانات القانونيه لو تم انتهاكها من حقك كمنتهك ضده انك تشتكي وفقا لاحكام القانون وتاخد حقك، فتتحمي من توقيع البانشمنت سواء بترمينيشن اور اني اذر ديسيبلين. يبقى دي بيزودها، دي ما كانتش موجوده فوق في الاحكام. كمان مش الديسكريمينيشن بس، رونفول ديستشارج اللي هو الفصل التعسفي. الفصل التعسفي ديستشارج يعني انهي خدمته بشكل مخطئ، يبقى الفصل التعسفي برضو قد اتظلم منه، ومن ثم يحصل ايه؟ ان انا اخد حقي كامبلوي في منع التيرمينيشن او اني اذر ديسيبلين عليا. اند كمان الامبلوير لو كان مبيت النيه السيئه، امبلوير باد فيث لوز، يبقى اللوز اللي بتحمي الموظف من الباد فيث بتاعت الامبلوير، واحده من الحاجات اللي ممكن ايه؟ كلمه لو هنا يعني دكتراين، يعني اللي هي دكتراين يعني بوليسي عامه، هذه البوليسي العامه بتبقى كومن لو، عرف بينتقل احيانا لحكم قانون فيبقى من القوانين الوضعيه. يبقى اذا نص على كذا حاجه دلوقتي قال لك يمكن الا تطبق لائحه الجزاءات في واحد الشاهد الملك اللي هي النمره دي اكسبشن تو ذا امبلوي اللي هو ات ايه اتويل، اتويل يعني برغبته، ادلى بهذه العمليه او التعليمات او الاحداث او الاعترافات برغبته مش بدون اضطرار. نمره اثنين وفقا للعقد العمل سواء اللي عمله اليونيون او اللي عمله الموظف مع الامبلوير. ثلاثه وفقا لقوانين الويستل بلورز. اربعه وفقا لقوانين الانتي ديسكريمينيشن. خمسه وفقا للرونفول ديسشارج اللي هو الفصل التعسفي. سته وفقا للامبلوير باد فيث لوز. يبقى جميع الحالات السته دول بتحمي الموظف من توقيع العقوبات الوارده في لائحه الايه؟ الجزاءات عليه. السؤال ده صعب مش سهل. يبقى جه الوقت هنا بقى نتكلم على الويستل بلورز. دورت في الويستل بلورز وجبت خصائص الويستل بلورز. فرحان قوي. اوه ما دورناش. شوف خدت مصلحتها ومشيت من عندك. انا ما اقدرش. ماشي. Which of the following حلو الرد السريع يا جماعه، والتي الكوزاليتي بيسموها اللي هي ايه؟ بما ان اذا المراجع الداخلي لازم يبقى عند الحته دي قويه قوي، اسيبها رد فيري بيرسويزيف يا اولاد نهار ابيض. على فكره في البورد هيمتحنك في المنطق كتير، اسئله كلها منطق، فتلاحظ انك انت من غير معلومه، انت مش محتاج معلومه، محتاج يختبر الساوندنس العقليه بتاعتك، انت ماشي كويس ولا ايه؟ بتروح في حتت استثناء. Which of the following is not an example؟ ما هواش مثال للويستل بلوينج. الويستل بلوينج يعني من رأى منكم منكرا فليغيره. فليغيره يعني يدلي بمعلومات very sensitive، معلومات حساسة جدا لحاجة من اتنين زي ما قلنا. واحد لمستوى تنظيمي داخل شركته ما هواش في الاوردينري تشين اوف كوماند، اتنين يدلي بهذه المعلومات الحساسة خارج المنظمة. يبقى امتى بيعمل كده؟ لو اضطر ولقي ان المستوى الرسمي في الابلاغ بتاعه مش هيخدمه ومش هتتعالج الموقف والموقف بيتفاقم وبيزداد سوءا، يبقى ممكن يلجأ الى هذا التغيير بالابلاغ ويتحمي بواسطة القوانين بتاعت الويستل بلوينج من ان المنشأة توقع عليه البنود الواردة او العقوبات الواردة في لائحة الجزاءات. يبقى which of the following is not an example، ما هوش example of whistle blowing by an internal audit activity او internal auditor activity. ايه internal audit احسن activity. نمرة سيارة من نمرة ايه؟ نمرة ايه؟ telling the manager of a different department. يعني انا كنت براجع ادارة المشتريات، انا internal auditor، رجعت ادارة المشتريات، خدت معلومات حساسة من ادارة المشتريات، قعدت اتكلم فيها مع مدير المبيعات. يبقى في نفس الديبارتمنت اللي بتتراجع ولا ديبارتمنت تانية؟ يبقى لو كنت بتكلم مع رئيس ادارة المشتريات، لو دخلت في الشين اوف كوماند الطبيعية مفيش مشكلة، ده مش ويستل بلوينج. يبقى الويستل بلوينج ان انا اخرج برا دائرة الايه؟ الشين اوف كوماند الطبيعية. تلك the manager of a different department about illegal elimination. illegal elimination of toxic، يعني المنشأة بتخلص من toxic سامة، بتتخلص من مواد سامة اللي هي wastes اللي بيسموها نفايات، نفايات سامة toxic wastes by the corporation. يبقى شفت إدارة ولتكن إدارة مثلا مثلا إدارة النقل بتتخلص من نفايات سامة، فرحت قلت لإدارة زي إدارة المبيعات أو إدارة زي إدارة الإنتاج، يبقى بلغت مستوى إداري غير معني. طب انا عملت كده ليه؟ المنطق بيقول ايه؟ ليه الانترنال اوديتور عمل كده؟ لانه حس بالجادجمنت بتاعه، حاجه من الدنيا، اما ما عندوش اخلاق وضرب الكونفيدنشاليتي يبقى ده مخالف للكود، ده واحد. او الحاجه الثانيه كان برودنت، كان برودنت يعني حصيف، حصيف يعني رزين، رزين يعني عارف بيقول ايه وليه، وعارف انه صحيح دي خارج التشين اوف كوماند الطبيعيه المفروض يبلغ فيها، لكن عارف ان اللي بيبلغه ده قادر على ان هو يعمل ايه؟ يغير الوضع او يكون له رأي في تغيير هذا الوضع. ده يسألني يبقى ده شكل من اشكال ويستل بلوينج ولا لا؟ لان بيقول is not، يبقى ده شكل ولا مش شكل من اشكاله؟ يبقى انصر بي، تعال ندور في انصر بي تحت شوية، انصر بي incorrect لان ده احد اشكال الويستل بلوينج. incorrect because whistle blowing includes، يشمل telling anyone outside of the chain of command، outside the chain of command يعني خارج المستوى التنظيمي اللي انا بتكلم فيه، المستوى التنظيمي من ادنى الى اعلى كله، even if they are still within the organization. ما هو هنا عمل ايه؟ telling the manager go to organization. يبقى الويستل بلوينج بيشتمل على ويستل بلوينج داخل منظمة، yes ده واحد. اتنين exposing an unsafe working environment. exposing يعني اظهرها، expose يعني يظهر، unsafe working environment يعني اطار العمل اللي بتشتغل فيه المنشأة، في حاجة اسمها السلامة المهنية، مصلحة السلامة المهنية في امريكا، اوشا مش بتاعت الفيلم، اوشا يعني occupational health safety and health administration، وفي قانون بينظمها اسمه occupational safety and health act. يبقى اوشا is administered by اوشا، اوشا كوميشنير از ادمنستر باي اوشا اكت، هي كده بتتقال كده بالشكل ده، تمام. فهنا هنا بقى الاوشا بحكم القانون بتعمل حاجه اسمها انسبكشن في موقع العمل. الاوشا بتعمل انسبكشن في موقع العمل، الاوشا اللي هي الهيئه دي اللي هي هيئه السلامه والصحه المهنيه بيسموها، بتدخل بقى الهيئه دي وتقعد تدور في المصنع وفي خوذه ولا ما فيش، في طفايات حريق ولا ما فيش، مش عارف ايه الكلام ده كله. لو هي جايه جوه الانسبكشن الطبيعي اللي ابلغتني انها جايه وانا اديتها معلومات، ده مش ويستر بلوينج. الويستر بلوينج يحصل امتى؟ لو انا توعيه مني كانترنال اوديتور رحت وابلغتها، يبقى ده ويستر بلوينج. شوف الفرق هنا كبير، يبقى طالع لاني مطلوب مني انا اتعاون مع الجهات الكوميشنير اللي هي الريجولتوري ايجنسيز اثناء تأديت عملها، يبقى الفرق ما بين طلبوا مني حاجه اثناء تأديت عملها وفي نفس الوقت قلت لها في تقرير اهو ان المنشاه بتخلص من توكسيك ويست او من نفايات سامه، واثناء العمل بتاعه مفيش مشكله، ده مش وصل بلوي. لكن لو انا رحت طواعيه وبلغتهم مش في اوقات العمل الرسميه ولا في اوقات الفحص بتاعتهم، ده وصل بلوي. فعشان كده exposing يعني معناها ان انا عرضت an unsafe working environment، عرضت هذه المعرفه لل unsafe working environment اللي هي البيئه الغير امنه للاوشا. انسر سي، تعال نروح له. incorrect because disclosure of adverse information عن ضد مصلحة المنشأة، ضد مصلحة المنشأة adverse information. to a governmental agency، لان الاوشا governmental agency، is considered whistle blowing، بس بشرط ايه ولا زي ما انا قلت لكم، بشرط ان هي ما تكونش في اوقات عملها الرسمية داخل المنشأة. لو هي في اوقات عملها الرسميه وطلبت من الاوديتور فافصح لها، ده مش ويستل بلوينج. انا بقولها تاني، نمره دي. عليكم السلام. كل اللي جه متاخر ولو دقيقه واحده يسمع كل اللي اتقال. انا يعني الحمد لله برضو فرحان بحاجه، ان بعض المحاضرات هنا انتوا عملتوا معايا كوميونيكيشن كويس، فاعتقد حتى لو انتوا سمعتوني تبقوا فاهمين انا بقول ايه، مش كده؟ برضو لسه ما استخدمتش التحت خالص، بعد شهر من النهارده هنستخدمه. من بداية الوشة هنستخدم التختة؟ لا لسه. نمرة دي، writing a letter، كتبت جواب to a newspaper، يعني أبلغت الصحافة بقى، about illegal hearing practices. hearing practices يعني معناها نما إلى علمي بعض الممارسات illegal. hearing يعني تصل إلى مسمعي أنا، يبقى نما إلى علمي بعض الممارسات فأبلغت عليها الصحافة. of the corporation whistle blowing ولا مش whistle blowing؟ whistle blowing هو كمان. ليه؟ لانه ابلغت جهه خارجيه، يبقى انسر دي يعتبر incorrect هو كمان. the disclosure الافصاح عن طريق ان انا ابلغت الصحافه. of adverse information لمعلومات ضد المصلحه بتاعت المنشاه. to a party outside the company is considered whistle blowing. تمام، اصبح قدامنا نمره ايه. نمرة ايه دي مبنية على حتة عفريتي شوية، حتة عفريتي شوية. الانترنال اوديت عشان تضمن لها الاندبندنس في الهيكل التنظيمي، بتبلغ بتعمل ريبورتنج لاثنين، للتشيف اكزيكتيف اوفيسر. التشيف اكزيكتيف اوفيسر ده اللي هو الفايس بريزيدنت، اللي هو العضو المنتدب. التشيف اكزيكتيف اوفيسر ده واحد من ايه، من السينيور مانجمنت، بس هي بتعمل له ريبورتنج، بتعمل له ريبورتنج من الشكل الادمنستريتيف. ليه؟ لان ده شخص عنده الباور والقدره ان هو يضغط على المستويات التنفيذيه للتصحيح. لكن كمان في نفس الوقت عندها فانكشنال ريسبونسبيلتي على هيكل التنظيم انها تعمل ريبورتنج للبورد اوف دايركتورز. الله، يعني معنى كده انه على الهيكل التنظيمي في مسؤوليتين لاداره الانترنال اوديت. المسؤوليه الاولى ادمنستريتيف، يعمل سمري ريبورت للشيف اكزيكتيف اوفيسر، ويعمل سمري ريبورت تاني للبورد بالكامل. سمري ريبورت للشيف اكزيكتيف اوفيسر عشان هو الضاغط على المستويات التنفيذيه، وايضا اللي معاه جوفرنانس علشان خاطر هي دي الوظيفه بتاعت الانترنال اوديتور للتحقيق الاستقلال. اذا اقصى استقلاليه للانترنال اوديت لما تبقى تعمل الدور ريبورتنج ده في نفس الوقت، يبقى تبعيه ادمنستريتيف على الهيكل التنظيمي للتشيف اكزيكتيف اوفيسر، وتبعيه اخرى من ناحيه دعم الاستقلال للي معاهم الجوفرنس نفسهم اللي هم البورد اوف دايركتورز. لو ما كنتش تعرف المعلومه دي ما تعرفش هل الحاله ايه تعتبر ويستل بلوينج ولا لا. تعال نشوف الحاله ايه بتقول ايه. انفورمينج ان انا اخترت التشيف اكزيكتيف اوفيسر، اقدر اختره ولا ده خارج التشين اوف كوماند بتاعي؟ اقدر، ده مش خارج التشين اوف كوماند بتاعي. about a manager، اخترته حوالين مانجر من المانجرز اللي تحت، اي مانجر بقى، شؤون انتاج، شؤون تسويق، لان ده تشيف اكزيكتيف على كل المستويات مع بعض. informing the chief executive officer about a manager who engages، ان هو دخل فيه ارتبط بايه؟ ايه؟ fraudulent. fraudulent جاي من فروض، غش. related party transaction يعني تعامل بطريقه مع الريليتد بارتي. يعني ايه كلمه ريليتد بارتي؟ لان دي في المعيار 57 الامريكاني اتكلم عليها في معيار كامل في المحاضره. الريليتد بارتي اللي هي المعاملات ذات الاطراف، المعاملات ذات الصله، بيسموها كده بالعربي معاملات ذات الصله، الاطراف ذوي العلاقه بيسموها كده. الأطراف ذوي العلاقة معناها واحد على سبيل المثال يرأس إدارة البرتشيسي بيسند لأخوه المشتريات على سبيل المثال، يبقى معنى كده ده طرف من أطراف ذات العلاقة. فأنا روحت النهاردة براجع لقيت أحد المانجر في أحد الإدارات اللي أنا معرفش إيه هي بيعمل المعاملات مع طرف ذو علاقة. المعاملات دي بتبقى غالبا مشبوهة، غالبا مشبوهة، بيحتمل فيها إن هي تبقى ضد أو لصالح طرف من أطراف المعاملة، فما بتسماش ارمسلس. ادي الارم وادي اللينس بتاعه، ادي الطول، ما تمتش على قدم المسوحة، ما تمتش على ذراع بذراع، وبالتالي يعتقد ان طرف ظالم وطرف مظلوم فيها. فكون ان انا اختار التشيف اكسكيوتيف اوفيسر ده ما يعتبرش ويسكل بلوينج. واي؟ لان دوت في الاوردينري تشين اوف كوماند بتاعي من الناحيه الادمنستريتيف. تعال نقرا مع بعض التعليق نفهم. خلوا بالكم انا مش بقرا معاكم اسئله عشان احلها، انتوا بتاخدوا معلومات، المعلومات دي مطلوب انك ايه تبتدي تنظم فكرها كده وتبتدي ايه خلاص بقى تتسيف. انا بذكرها معاك في سؤال واثنين وثلاثة عشان شبه احفظها لك، متفقون ولا نحطها تحت بعض معلومات احسن بالنسبة لكم؟ كده احسن، تتعرضوا للواقع احسن. نمرة ايه؟ اسكت. Some situations، بعض المواقف، may cause to subject the internal auditor to consider whether to discuss synastative information with people. To consider يعني هنا جارج بقى، لان هو الجارجمنت عنده، يعني انا عندي جارجمنت ان انا اقول او ما اقولش. الجارجمنت ده ليه؟ لان اللايحة الكود اوف اسكس بتاع الاي اي اي قلت له consider المواقف اللي انت تتكلم فيها مع synastative information بخارج الordinary chain of command بتاعك. With people outside the normal chain of command، يبقى خارج المستوى الوظيفي الطبيعي اللي بيعمل ريبورتينج فيه. تمام. Or people outside the organization بالكامل. تمام. أو corporation. تعريف الويستل بلوينج. Whistle blowing is defined as the act، هو التصرف، of disclosing. Disclose يعني ايه؟ يفصح. Act of disclosing يعني التصرف بالإفصاح ل adverse information، لمعلومات ضد الشركة أو ضد حد جوه الشركة. To someone in the organization، يبقى انا بفصح لواحد جوه المنشأة who is outside the individuals. individual هو الويستل بلور، اللي هو اللي بيعمل هذا الويستل بلوينج، اللي هو هنا الانترنال اوديتور في المثال بتاعنا. normal chain of command، or ان انا افصح بس مش لحد within the organization، لحد ايه؟ بره. يبقى or to a governmental agency or other authority that is wholly بالكامل outside of the organization. تمام. بيكلمك بقى على موقف او الموقع بتاع الchief executive officer بالنسبة لإدارة المراجعة الداخلية. the chief executive اللي هو رئيس وحدة المراجعة الداخلية بكل ما يشمله طبعا من كان، should be responsible to. responsible to يعني في الهيكل التنظيمي يعمله reporting طالما هو responsible ليه. An individual، شخص، ده المعيار قبل كده، in the organization with sufficient authority، له السلطة الكافية. يبقى مين له السلطة الكافية علشان يعمل ضغط على المستويات التنفيذية ويضمن الفولو اب والكوركتيف اكشن، to promote independence، لدعم استقلال الانترنال اوديتور، and to ensure ان البرود انجيجمنت كفرج. يعني ايه برود انجيجمنت كفرج؟ يعني الادارة ما تحدش عنه بعض المعلومات، لان لو حد تروح له يبقى معنى كده برود انجيجمنت كفرج، يعني ما يحصلش عليه سكوب ليميتيشن، يعني الادارة ما تحجس عليه بعض المعلومات فيعمل تغطية واسعة للانجيجمنت. للانجيجمنت اللي هو سواء انشورنس تاسك او consulting task. adequate consideration of engagement communication، يبقى كمان علشان هذا الانديفيديوال يعمل adequate consideration يعني يدي اعتبار معقول للengagement communication، يعني ما ورد بالتقرير عشان يضمن له عملية الاصلاح والمتابعة، and appropriate action of engagement recommendation، يعني كل ما ورد بالريكومنديشن يتاخد فيه ابروبريت اكشن، تصرف معقول. يبقى ثلاث حاجات هم. يبقى الحاجه الاولانيه مره تانية بروموت الاندبندنس، يبقى كل ان انا بلغ الشيف اكزيكتيف اوفيسر، واحد يبقى دعم الكفاءه. اتنين علشان خاطر مستوى التغطية للتاسكة بتاعتي تبقى واسعة ولا تبقى ضيقة؟ تبقى واسعة. وسع التغطية اللي هو البرود انجيجمنت كفرج. ثلاثة علشان خاطر ما ورد بالتقرير يضمن له المتابعة والإصلاح اللي هو adequate consideration of engagement communication. أربعة and adequate action on engagement recommendation accordingly. عشان كده ولكل هذه الأسباب ولأن المعايير المهنية قالت an individual with sufficient authority له صلاحيات كاملة. Accordingly, the internal audit activity most likely accomplish Tungis هذه responsibilities by reporting في شكل administrative لمين يا أولاد to chief executive officer اللي هو العضو المنتدى. مروفة كفاية كده ولا senior management وكفاية مش لازم كمان عمل reporting للي معاي governance. Moreover, the chief audit executive should report بس المرة دي مش administratively functionally لمين؟ للي مع الgovernance to the board of directors by having a direct communication كون ان هو يقعد ويعمل communication ويكتب تقارير مختصرة الى البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي كمان or other appropriate governing authorities لان governing authorities منشأهم اللي معهم الgovernance اللي هم البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي. Regular communication with the board regular يعني ما هواش بيتحصل كوميونيكيشن على مستوى سنوي. كل تقرير عن كل فحص عن كل اداره من اداره المنشاه بيروح سامري ريبورت ده اسمه regular communication مع البورد. هيلب اشور يساعد في ان تتاكد من الاندبندنس لان ممكن يبقى التشيف اكزيكتيف اوفيسر وحش فيحصل اختلاسات يبقى معنى كده لازم كمان اعمل فانكشنال ريبورتنج للي معاهم الجوفرنس اللي هم البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي and provide a means ويعطي اداء for the board and the chief audit executive to keep each other informed ايه معرفة كل منهما of mailers. mailers يعني ما يحدث تحت mailers يعني ما يحدث في التنفيذ mailers سواء بقى بالdeficiencies بالمعلومات اللي المفروض محل تصحيح بالrecommendation بالاخطاء of the mutual interest. mutual interest يعني الصاحبة الايه mutual مشترك اللي هي صاحبة بيسموها المنافع المشتركة mutual interest being administratively يكون ان وظيفة الانترنال audit administratively responsible for chief audit officer while maintaining a functional relationship مع البورد كل ده بيؤدي الى قوة ودعم لاستقلال المراجع الداخلي يبقى satisfies the need for an organizational status الوضعية في الهيكل التنظيمي لوظيفة الانترنال اوديت sufficient for accomplishment كافية لانه هو ينجز ما عليه of internal audit activities responsibility. كلام صعب ولا سهل؟ سهلة صعبة صعب ما فيش اي حاجة صعبة. تركيبة الكلام وعلاقته مع بعض دلوقتي هي اللي صعبة مش كده برضو؟ ده اللي انا عايزك تقراها كتير يعني احنا ليه بنقولها سهلة قوي؟ لان اتقرت الاف المرات خلاص بس انت لما تيجي تقراها خلي الجمل بقى تتركب في ذهنك بحيث انك بعد شهر شهرين خلاص هي متركبة جاهزة وانت بتقراها الكونسبت بتاعها. طيب بس انا مش عايز اديكوا بريك يعني هناخد على طول بحيث ان احنا نمشي يا ريت الساعة مثلا 8 ولا 10 كده فعلى السريع كده تصلوا المغرب لا مش 10 الماتش الماتش ده برضه هيقفلوا المدرج النهاردة بدري على اساس ان معاه الماتش بس في حاجة تانية غير الماتش هبيعكم النهاردة بس على السريعة. طيب بس اللي ما جاش النهاردة أرجوكم ياخد الام بي 3 اللي قبليها انت ما خدتهاش؟ طب ما هو موجودة فيش اللي معاك ارى فيلم سمع لا تطلعش ولا فيلم Thank you. بالظبط كده الحته بتاعت الايه اللي تشين اوف كوماند. في التشين اوف كوماند انا مش حاطه تحتيه برضه، حاطه ورا ظرف. ليه؟ لانه لو تحتيه معناها انه ليه ايه صلاحيات عليه. لا، ده انا عشان ادي من الديبندنس بتاع التشيف اوديت اكزيكتيف. لما بقول التشيف اوديت اكزيكتيف يعني في انترنال اوديت ديبارتمنت كلها. لما يبلغ هنا بيبلغ للتشيف اكزيكتيف اوفيسر اللي هو الفايس بريزيدنت المنتدب عن المانجمنت على السينيور مانجمنت، وده اللي بيرأس الانتاج وبيرأس السيلينج وبيرأس الفاينانس وبيرأس كل الوظائف. بحيث ان انا رجعت هنا لقيت مشكله، يبقى مين اللي بيضغط؟ التشيف اوديت ايه؟ التشيف اكزيكتيف اوفيسر هو اللي بيضغط بمعرفته بالتقرير. ثم بعد كده فانكشنال ريليشن شيب عشان يحقق ايه؟ الجفرمنت. يبقى عشان احقق اهداف وظيفه الانترنال اوديت في دعم الجفرمنت، عشان كده اسمها فانكشنال ريبورتنج، لازم ابلغ اللي معاهم الجفرنينج اوثوريتي اللي هم بورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي، عشان احقق الاهداف ووجود علاقه على الهيكل التنظيمي صريحه. يبقى لازم اعمل ريبورتنج للتشيف اكزيكتيف ايه؟ اوفيسر. انا حاسس افشنت ايه؟ اوثوريتي. مهم الحته دي. يرأس البي او دي؟ لا لا، الشيف اكزيكتيف اوفيسر له في العمل التنفيذي ده العضو المنتدب في الشركه لشؤون التنفيذ بالكامل. شؤون التنفيذ والاشراف على البرودكشن وعلى مش عارف الفاينانس وعلى جميع وظائف المنشاه التنفيذيه. الشيف بي او دي؟ لا، ده رئيس مجلس اداره الشركه، ده اللي هو البي او دي نفسه. هنا هو ده مكون من افراد، بس القرارات بتاعت البورد بتتاخد جماعه، ما يتخدش ايه قرار فردي. القرار هنا على مستوى التشيف اكزيكتيف اوفيسر قرار فردي. يبقى هنا بعد اجتماع المجلس، عشان كده المجلس يبقى دايما عشان 7-9 ليه رئيس وكل حاجه ويرجع التشيف. لا بس التشيف ايه؟ دايركتور مش اوفيسر. كلمه دايركتور هنا يعني بورد اوف دايركتور. البورد اوف دايركتور نوعين ليهم في العمل التنفيذي، بيتمثلوا في السينيور مانجمنت وبالتالي ما يدخلوش في الاوديت كوميتي، وما لهمش في العمل التنفيذي، دول اللي ممكن يدخلوا في الاوديت كوميتي. او ان المانجمنت تيجي من بره كلها وكل دول ما لهمش في العمل التنفيذي. يبقى معنى كده انت بتتكلم على غيرهم بقى. خلي بالك، يبقى انا بعمل ريبورتنج بشكل ادمنستريتيف لمين؟ للتشيف اكزيكتيف اوفيسر اللي في العمل التنفيذي. قد يكون بورد منبر او غيره بورد منبر جاي من بره مشتعل وفي نفس الوقت بعمل فانكشنال ريبورتنج للبورد كبورد مش لكل انديفيديوال داخل البورد. نعم كل واحد من دول بقى ممكن الشركه لما توسع يبقى ده شيف لوحده شيف برودكشن اوفيس شيف ماركتنج اوفيس شيف فاينانس اوفيس. طبعا طبعا ده انا مسؤول عن اسبكت واحد من اسبكتس الايه الشركه فقط لكن ده شيف اكزيكتيف العضو الايه المنفذ على جميع تنفيذات المنشاه وفي شيف اوبريشن اوفيسر وهكذا. يبقى معنى كده ان دول كلهم والكنترولر والتريجرر والكلام ده كله تحت مش فوق لكن ده ليه صلاحيه عامه. علشان كده لو انا لقيت ملاحظات هنا او ملاحظات هنا او ملاحظات هنا كانترنال اوديتور ببلغها للاداره اللي انا بشوف فيها الملاحظات وببلغها مره ثانيه للتشيف اكزيكتيف ايه اوفيسر عشان يطلع في التنفيذ. ادمنستريتيف لانه على هيكل التنظيم لازم يبقى له ريبورتنج ريليشن شيب ولتاديه المهام نفسها او المهمه نفسها بتاعه الانترنال اوديت كفانكشن ضمان الجفرنس او ضمان معلوماتيه جيده للي معاهم الجفرنس يبقى بعمل نوع من الريبورتنج للي معاهم الجفرنس بورد اوف دايركتورز والاوديت اي كوميتي فانكشن. يبقى في ادمنستريتيف وفانكشن لانه احنا قلنا طالما انا بعمل ريبورتنج في الاوردينري تشين اوف كوماند بتاعي يعني ليه اللي المفروض ابلغ له ده مش ويستر بلو لكن لو عملت يعني مثلا ايه خليك موظف هنا موظف هنا سيبك ان هو انترنال اوديتور شاف مشاكل في اداره الانتاج لو بلغ رئيسه ورئيسه بلغ رئيسه ورئيسه بلغ رئيسه ورئيسه بلغ رئيسه ورئيسه بلغ رئيسه فوق ده مش ويستر بلو. لكن الموظف ده لو خرج في الاوردينري تشين اوف كوماند وبلغ موظف على اي مستوى في اداره ثانيه ويستر بلوينج كان فكره زي ده من تعريف الويستر بلوينج. السؤال اللي بعده which of the following scenarios ايا من السيناريوهات الاتيه is considered to be whistle blowing يعتبر whistle blowing نمره D discussing يبقى في بعض الناس بتقول لي انت ساعات يا فليب بتقرا السؤال بسرعه شويه فبتفترض ان احنا فاهمين هل هذا صحيح؟ انا عايز بس عشان خاطر نجود الكوميونيكيشن لاقوى درجه يعني ايه اللفظيه ممكن اكون سريع عليك شويه انا مش واخد بالي تقول لي فورا انا مش فاهم السؤال ما اقدرش اعبر على اجابه وانت مش فاهم السؤال فين. يبقى نمره دي discussing اناقش illegal hearing practices يعني معناها مسكنا موظف جوه المنشاه وقعدنا نحقق معاه بشكل illegal او ما نما الى ما سمعنا من معاملات illegal داخل المنشاه بصفه عامه of the company عملتها مع مين مع senior management within the chief audit executive chain of a مع سينيور مانجمنت داخل التشين اوف اوثوريتي يبقى دي تعتبر ويستل بلوينج ولا لا تعتبر ويستل بلوينج؟ لا تعتبر لان تعريف الويستل بلوينج تخرج عن الاوردينري تشين اوف كوماند صح ولا غلط؟ يبقى انسر دي انكوركت بيكوز سينيور مانجمنت وزين ذا تشيف اوديت اكزيكتيف تشين اوف كوماند از اوفن ذا فيرست تو بي انفورمد اول من يعرف ده ما يجب وده ريبورتنج of the sensitive information للمعلومات الحساسة الهامة يعني by the chief audit executive. طب نمرة سي assisting OSHA بساعد الأوشا occupational health safety and health administration مصلحة الايه بيسموها قولوا لي بالعربي اسمها ايه السلامة والصحة المهنية. يبقى انا بساعد مصلحة السلامة والصحة المهنية during a scheduled inspection. scheduled inspection يعني فحص الدوري بتاعها اللي يعني هي وفي الموقع عندي انا هنا ما طلعتش بره طلعت بره لو انا رحت وبلغتها مش في اثناء الفحص الدوري الحته دي مهمه برضو سيع في الاسئله عايز واحد يبقى عارف حاجات كتير عشان تعرف تجاوب سؤال زي ده. يبقى assisting OSHA during a scheduled inspection of a warehouse. ما للوير هاوس ده؟ احد المخازن. In which unsafe working conditions are discovered. اللي بيعتبر فيها unsafe working condition. انا شفت واحد مرة راسه بالطق زي البتاعة في وير هاوس على الشوكة. الشوكة دخلت في دماغه. طققت دماغه كلها. فمعنى كده ان في unsafe working condition ممكن تحصل في الوير هاوسز. يس. ممكن تحصل. الطبالي ممكن ما تترسش بشكل كويس تقع على واحد تموته تتسويه بالارض في لحظة. اذا انا اخترت كانترنال اوديتور الاوشا بحدث اثناء ما هم بيفحصوا. انسر سي انكوريكت بيكوز ذا كومباني از اكسبكتد تو بي ان كومبلاينس ويز الملتزمه به الاوشا ريجوليشن. لان الاوشا بتطلع تعليمات كجهه حكوميه بما يجب ان يكون من ستاندردز متوافره في بيئه العمل. من ستاندردز امان ومن ستاندردز صحه مهنيه متوافره في بيئه العمل. Companies are required لان ده قانون to assist OSHA انها تساعد الـ Occupational Health and the Safety and Health Administration during its scheduled inspection خلال الفحص الدوري بتاعها of employment location في المواقع بتاعتهم. تمام. If the internal auditor disclosed أفصح عن ورّة تقرير بسنستاتيف information to OSHA when the OSHA was not engaged in a scheduled inspection لما ما تكونش جوه scheduled inspection يعني بلغتها في الإدارة لكن ما بلغتهاش وهي بتفحص عندي then the disclosure would be considered whistleblowing. يبقى انت يعتبر whistleblowing لو أنا بلغتها في غير إيه عملها الرسمي. تمام. نمرة B disclosing potential. Potential يعني محتمل مش مؤكد. Harmful. Harmful يعني مؤذي. Disclosing potential harmful agents in a product released to public with the board of directors. يعني الايجنت او يعني شركة بتوزع منتجات لايجنت المندوبين توزيع. فانا بقول ان المنتج اللي بيتوزع عن طريق الايجنتس بتاعنا احنا ده هارمفول مؤذي. فرحت مبلغ ده للبورد اوف دايركتورز. الله. طب انا انترنال اوديتور. طب انا ده في الكوماندو في تشين ولا مش في الكوماندو في تشين؟ في الكوماندو في تشين. لانه الكوماندو في تشين فانكشنال يبقى البورد اوف دايركتورز. ادمنستريتيف يبقى مين؟ يبقى تشيف اكزيكتيف اوفيسر. يبقى انسر بي انكوريكت بيكوز ذا بورد اوف دايركتورز is within the normal chain of command for internal audit. Revealing is hard, disclosing يعني disclose or reveal. The problem with the board of directors is often the appropriate action to take. اللي يبقى الحدث او اللي بنسميها التصرف المناسب الذي يجب ان يؤخذ. Upon discovery بحال اكتشاف of a sensitive information. ليه؟ ده السؤال which of the following is considered to be a whistleblowing في سؤال في السي اي اي لوظيفتك انت بصفتك سي اي اي. دي قاعده ما لم يذكر ان هو اي امبلوي ثاني ده بيخطفك انت. ده في اسئله كتيره هتلاقيني انا كاتب لك بين قوسين باي ان انترنال اوديتور. هي مش مكتوبه في اصل السؤال كده. القاعده هو بيخاطب مين؟ انترنال اوديتور. دي قاعده بالشهاده. تمام. الحتت دي كلها اجزام تكنيكا ولا بالايه؟ هتودونا في داهيه ان شاء الله. Disclosing illegal investment. Illegal investment يعني بيستثمر الشركة في استثمار محرم. زي ان هو راح مثلا الشركة عندها قرشين زيادة قعدت مع تاجر مخدرات في كولومبيا عشان يستثمرهم لها. ده اسمه illegal investment. Discussing illegal investment accounts with the manager. الانترنال اوديتور بيناقشه مع مانجر بخلاف of a different division مع فرع تاني within the same organization. يعني المفروض انا اناقش مع مين دي؟ مع التريجرر. لان مين اللي بياخد قرارات الانفستمنت؟ التريجرر. دي وظيفه في الشركه. طبعا انا ناقشتها مع مدير الانتاج او مدير العمليات او مدير المبيعات او مدير وات ايفر كنترولر. يبقى دوت مناقشه في غير محلها وفقا للمستوى التنظيمي بالرغم انها داخل لكنها حاله وسط الايه؟ لو. انسر A is correct. للمرة الثانية بنحفظ بعض. Whistleblowing consists of disclosing الإفصاح لسنستطيع the information about the organization. إمتى؟ Outside of the normal chain of command ولكنها داخل منشأة. يا حالة. A manager, in a different department would be considered outside the normal chain of command. حتى لو هو داخل المنشأة, حتى لو هو داخل المنشأة. Even so, he, the manager ده, or she, is still within the organization. سمى دي تمثل حالة whistle blowing. السؤال اللي بعدي. For which situation, أيا من ال situations أو المواقف, should the internal auditor consider communicating sensitive information outside the organization's governance structure? Outside the governance structure, مش outside the organization. يبقى ممكن تدخل outside the governance structure within, بس مش في الordinary chain of command, أو outside. يبقى كأنها بالضبط هي نفس الحالة. Which of the following is considered حالة whistle blowing؟ يبقى هي نفس السؤال, بس هو ايه بيلف في الصياغة شوية. يبقى معنى كده ايا من الحالات الاتية تعتبر communication حصل لسينستاتيف information بخارج الordinary chain of command. نمرة ايه؟ The internal auditor believes, يعتقد ان corporation does not have the resources to address the problem efficiently. تفتكر ان في الحالة دي يجب عليا to consider, يعني هي كلمة consider انا بقول ايه الاوديتور سواء internal او external, ما هو الا judgment, ده الاوديتور. فاكر الانسان شوية ايه لما كانت جاية في الفيلم الانسان شوية تنازلات فوق بعض, لما كان بيقولها ما الاوديتور الا شوية judgment فوق بعض, ده وظيفة الاوديتور. هنا بقى المعايير قالت له ايه, code of ethics, قال له ايه, قال له القاعدة انك انت تبلغ فين, داخل governance structure بتاعك, لان عندك confidentiality, عندك الحفاظ على سرية المعلومة لا تخترقها. وقالت له to be prudent, to be prudent يعني انك انت تكون حكيم, ما تخرجش معلومة تضر الشركة قبل اولها, ممكن تضيع الدنيا. يبقى معنى كده الحكمة والconfidentiality والمعايير قالت انك انت تلتزم بالcommand of authority بتاعتك. لكن في بعض الحالات قالت له المعايير برضو code of ethics, قالت له consider المواقف اللي ممكن داخل الشركة الإبلاغ ليها في الordinary chain of command ما يحققش النتيجة. consider it. once انك انت بتعمل لها consideration يبقى انت بتعمل judgment ولا ما بتعملش judgment. بتعمل judgment. يبقى judgment إذا استوجب بقى انك انت تبتدي تطلع المعلومة سواء لل outside ordinary chain of command أو outside the organization, يبقى مطلوب منك الكلام دوت علشان خاطر بيلمس أمن مجتمع أو أمن بيئة أو أمن whatever أو بيخالف تشريعات حكومية. يبقى السؤال بيدور في الحته دي, لا السؤال كله كله في حته الجادجمنت. امتى تحط نفسك مكاني كانترنال اوديتور, امتى تعرف ان العمليه وفقا للجادجمنت بتاعتك لازم تعمل بيها ويستر بلوينج. شوف بقى السؤال لافي فين, جادج انك انت دلوقتي كانترنال اوديتور لازم اعمل ويستر بلوينج. فبيقول لك على الموقف رقم واحد, الموقف رقم واحد انا كانترنال اوديتور. كلمة كونسيدر دي ما حدش يستخف بيها يا جماعة, كلمة كونسيدر دي في منتهى العمق, يعني دي معناها يأخذ قرار بعد تقييم حكيم للامر. كلمة كونسيدر مش كلمة يعتبر في القاموس, يأخذ قراره بتصرف بعد تقييم حكيم للامور, يبقى كونسيدر. فبيقول لك زي انترنال اوديتور بيليفز, كلمة بيليف دي بقى يعني من قناعته الداخلية راحت في كده. The corporation does not have the resources, ما عندهاش الإمكانية to address, إنها تتعامل مع البروبلم efficiently. يبقى دي لو أنت مكانه تبلغ مش شرط. عارف ليه؟ لأنه حتى لو هي بالشكل ده بس أنت لسه لغاية دلوقتي ما عرفتش الداخليين, يبقى أنت بتحكم من غير ما تشوف تصرفات الداخليين. يبقى هو ممكن إن هو يتعامل مع المشكلة بطريقة مقنعة, مش لازم يتعامل مع المشكلة بطريقة efficient, لكن ممكن يتعامل معها بطريقة inefficient, لكن تحمي المنشأة من بلاوي كتيرة لو اطراف خارجية عرفت صح الغلط. يبقى answer ايه incorrect, على نقرأ مع بعض. answer ايه incorrect, because السؤال مليان judgment الكلب ده مليان. incorrect because management and the board of directors, management يقصد بيها senior management and the board of directors may still take corrective action بغض النظر على الافشنسي بتاعته and seek اوتسايد اسيستنس، هم اللي يدوروا مش انت بقى، يبقى انت برميت الكوره في ملعبه، يبقى حد تاني يجي يساعده من بره، مالكش انت دعوه ان انت ما عملتش ويستل بلوينج او ما ضربتش كونفيدنشياليتي. اند سيك يعني تدور على اوتسايد اسيستنس اف زي بيليف ات از نيسيسري. ريفيلينج كونك انك تظهر، كونك انك تعلن عن سينستاتيف انفورميشن بريماتيورلي قبل اوانها، قبل اوانها لان ما خدتش اوانها بريماتيور، لان لسه المانجمنت انت ما شفتش تصرفاتها، وود بوت ذا كوربوريشن ات ان نيسيسري ريسك، يخاطر بالمنشاه كده، يخاطر بالمنشاه. تعال نروح لنمره بي. لو شفت كانترنال اوديتور ان اكشن، شفت اكشن باي مانجمنت، اكشن عملته المانجمنت may take longer than the internal auditors believe is necessary to correct the problem. يعني انت شفت مشكلة وانت بتفحص، لكن المانجمنت وخدت وقت اطول مما انت تعتقده للاصلاح. هل ده معناها يستوجب الابلاغ؟ ما يستوجبش الابلاغ، اضغط اضغط، لكن مش معناها ان هم انت شفت اكشن وفي نفس الوقت بلغت بيه في تقريرك، والمفروض انك انت معتقد انه يصلح خلال شهر، خد اكتر من كده تقوم مبلغ بيه، ده مش برودنس. يبقى اضغط على اللي معاك governance authority زي البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي، يبقى انصر بيه is incorrect هو كمان because management is taking appropriate action and the internal auditor would work with management and the hard board. فورد دي جديدة. Board of Directors to correct problems before involving an outside party. يعني افعل ما تستطيع، لأنه هو ما قالكش ان هي عرضت، قال لك ان هي خدت وقت اطول مما تتوقعه، لكن ما قالش عرضت. امتى ممكن يستحق انك انت وفقا كشخص برودنت او حصيف او حكيم انك انت تقول لو هي قالت مش هنتصرف واخبط دماغك في الحيط، رحت للي معاهم الجفرنس قالوا لك احنا عارفين، واخبط انت كمان دماغك في الحيط، ولقيت بعد قناعه ان هذا التصرف يدر جدا جدا جدا بوضعيه معينه لكينونه المنشاه نفسها، سيتبلغ. لكن كون ان هي اخذت وقت اطول من اللازم يبقى ده ما يستوجبش انك انت تبلغ. نمره سي، سيب سي شويه. نمره دي an outside agency، يعني معناها منظمة او كيان خارج المنشأة سواء governmental او خلافه. an outside agency may be able، الجهة خارج المنشأة قد تستطيع to help the corporation correct the problem faster. هي اللعبة faster، اللعبة مش faster، صح ولا غلط؟ طالما انت متوقع حل المشكلة داخلية، اللعبة مش سرعة، ما هي بيه عكسها في دي، او بتعني دي بي ودي، انك انت متوقع في تاخير في الاصلاح في النمره بي، هنا بيقول لك ان الجهه الخارجيه تصلح اسرع، لا ما هي يبقى فاستر ذان ذا كوربريشن كود اون اتس اون، تستطيع من تلقاء نفسها ان تستطيع ان تصلح هذه المشكله من تلقاء نفسها. انصر دي انكوركت بيكوز ا مانجمنت اند بورد اوف دايركتورز هاف ذا ريسبونسبيلتي، هم اللي ليهم الايه المسؤوليه تو ديسايد، ان ياخدوا قرار how to handle the problem، ازاي يتعامل مع المشكله. طالما انت بتتكلم على ان هم هيتعاملوا مع المشكله حلا، يبقى مفيش داعي للابلاغ خارج، لانك كده بتخل بالاي اي اي كود اوف اسكس ريجاردنج الكونفيدنشياليتي اللي هي سريه المعلومه. if management or board of directors believe that an outside party should be consulted، هم اللي يستشروه، ابلغهم انت بس، لكن ما تروحش انت من تلقاء نفسك. management and the board of directors may take that decision، يعني انت ما تاخدوش كانترنال اوديتور، يبقى اللي ياخده قناعات الايه، قناعات البورد اوف دايركتورز اللي معاهم الحوكمه، مش انت اللي تعمل ده. نمره سي، the internal auditor believes that the problem will not be properly investigated by management، يعني ما فيش امل. طالما ما فيش امل يبقى معنى كده هتتساب المشكله، يبقى مش ايه ما حدش هيصلحها، يبقى من راى منكم منكرا فليغيره. هنا بقى لجأت لاصعب حال التغيير اللي هي القهر بقى، يبقى انصر سي is correct in most cases of whistle blowing. امتى بتحدث الويستل بلور؟ بيحدث في الـ او الويستل بلور بياخد التصرف بتاعه بالويستل بلوينج في حاله واحده، لما يلاقي انه فاض به الكيل، فاض به الكيل. ويستل بلورز اللي هو هنا حاله الانترنال اوديتور، will disclose synostative information internally, even if not within the normal chain of command. If they trust in the policies والميكانيزم بتاع الانترنال كنترول جوه المنشأة يقدر يصلح of the organization to investigate the problem, انه يقدر يتحرى ويستفسر ويحل المشكلة. If the whistleblower doubts, شك بقى ان البروبلم will be properly investigated, يعني سوف يتم التحقيق فيها بشكل ملائم by the corporation, he or she may disclose, consider, يفكر بقى هنا disclosing the problem to an outside party. هنا كانت ناقصة الإجابة دي عشان تبقى professional قوي حالة. كان يقول لك فيها في نمرة سي ان ال internal auditor believes ان ال problem will not be properly investigated by management and the governing authority knows it. عشان تبقى صح او لا. يبقى انت اديت واجباتك المهنية صح. وال governing authority اللي هو ال board of director يعلم بها. يبقى يعلم بها وعارف ان المانجمنت مش هتصلح, يبقى البورد هنا متواطئ. يبقى ساعتها لازم ابلغ. وصلت الفكرة جاية ازاي؟ نمرة اللي بعديها. An internal auditor has a professional duty. كلمة duty يعني standard بيكلفه. كلمة duty يعني standard بيكلفه. طالما هو إلزام. والديوتي ما ينفعش فيها ربما. الديوتي يجب. An internal auditor has a professional duty to do each of the following. يعني كلفته المعايير بأنه يعمل كل ده. With regard to synostative information فيما يتعلق بالمعلومات الحساسة. فيما عدا. نمرة واحد. Consider the duty of confidentiality. المعايير كلفته كده ولا لا؟ قالت له be confidential. يعني لا تفصح عن المعلومات السرية التي قد تضع المنشأة او افرادا داخلها او عمليا داخلها at risk. يبقى confidentiality المحافظة على اسرار. يبقى معنى كده المعايير كلفته بالمحافظة على اسرار ما يتعرف اليه ولا لا؟ طبعا. لانه هو بيحط ايده في بطن المنشأة من جوه. فبيطلع اسرارها اساسا. يبقى answer ايه incorrect. لان الانترنال اوديتور is supposed, يفترض المعايير افترضت فيه to respect the value and ownership of information, ان يحترم القيمة وملكية المنشأة الخاصة لهذه المعلومات of information and avoid, وان يتجنب disclosing it, ان يفسح عنها without appropriate authority. without يعني خارج هنا بقى. خارج appropriate authority يعني خارج ordinary chain of command بتاعه. اللي هو administrative للchief executive officer وfunctional للboard of a directors. ما تغشاش. نمرة اللي بعديها. حاول احنا دلوقتي بنعرض قاعدة فيها ايه يا اولاد. عايزين نرتقي بقى شوية. نطلع خطوة لقدام. قبل ما تبص للحل اقرا كيس كويس وكل حاله وحط ذهنك كما لو كنت في امتحان من هنا ورايح. كل حاله هنشتغل فيها انت جوه امتحان مع ذاتك. انت وصلت لها ولا لا؟ بدون جري. انا ما بجريش, بقرا كيسه كيسه. انصر بي. Disclose synostative information that the internal auditor has legal obligation to disclose. المعايير كلفته بكده ولا لا؟ طبعا. يعني لو في جريمه وهذه الجريمة تمتد أثر كل جرائم بصفة عامة, كل جرائم ما الجريمة, يبقى معناها لازم تبلغ ولا مش لازم تبلغ. يبقى معنى كده ان المعايير وطلبت منك وده واجب عليك انك انت تفصح المعلومات وتعمل بها ويستل بلوينج في حالة وجود جرائم. طبعا. يبقى ده لغاية دلوقتي لسه مش الإجابة. Answer be incorrect. Because an internal auditor must, ده مش تهريج بقى, شفت جريمة, must disclose information that he or she is legally, بحكم القانون, or professionally, بحكم المهنة, required to disclose, طلبت منك صراحة أن تفصح عنها. نمرة سي. Consider whether further action is needed. Consider يعني إيه؟ زي ما احنا قلنا إن أنا اخذ قرار بعد تفكير حكيم في الموضوع. تمام. Consider whether further action is needed to protect the interest, لكي احمي المصالح of the organization والcommunity, المجتمع بشكل اوسع, وكمان الinstitutions of society وجميع هيئات الايه المنظمة لسوسايتي المجتمع. يبقى معنى كده اخذ الاعتبار ده ولا لا؟ طبعا لازم اخذ في الاعتبار ده. يبقى معنى كده لازم احافظ على المعلومة وما افصحش بيها. ها؟ والمعايير قالت لي كونسيدر، فكر في صالح المنشأة وصالح المجتمع وصالح مؤسسات المجتمع. طبعا يبقى نمرة سي incorrect because the internal auditor has برضو professional duty. يبقى المعايير للمرة الثالثة بتملي عليه، بتستوجب منه and an ethical responsibility ومسؤولية أخلاقية to evaluate يقيم ما هو to consider something. يبقى لازم أعرف بيها وقيمها قبل ما أخذ القرار فيها. to evaluate the substantive evidence الدليل الحساس المعلومة يعني and decide وأخذ فيها قرار whether further action is needed أو لا، عما إذا كان تصرف further يعني تالي to protect the interests of parties اللي هي مصالح الجهات أو الأفراد that may be adversely affected. يبقى كل ده كان يتكلم بالمعايير. يبقى المعايير قالت ديوتي عليك، يبقى احفظ الثلاثة ديوتي دول فكرا بقى. الديوتي الأولانية ديوتي إن أنا أعمل إيه يا جماعة؟ القاعدة العامة اللي هي في نمرة إيه؟ القاعدة العامة، دي القاعدة العامة، المعلومات سرية. لكن ليست السرية معناها إن أنا ما أعملش بيها ويستل بلوينج. يبقى لما أجي أعمل ويستل بلوينج أكون برودنت وأعرف الأول مالية وعليا من خلال نمرة بيه ديسكلوز الانفورميشن السنستاتيف اللي القانون بيملي عليا إن أنا أكسر فيها كونفيدنشياليتي أو اللي المصلحة العامة تستوجب عليا ذلك. شوف بقى الكلام. يبقى شوف فين القاعدة العامة confidentiality، لكن القاعدة العامة مش مطلقة تتم ببرودنس. البرودنس يستوجب عليا استيفاء بيوسي اللي هما ان انا اكون كل من رأى جريمة فليبلغ بحكم قانون او بحكم واجب مهني. نمرة اتنين بحكم المصلحة العامة. لكن نمرة دي شوف بقى وصل فيك في الجادجمنت الاقصى درجاته الصراحة، حتى جادجمنت قوي. سيك an advice، سيك يدور على، اروح اقعد معه. seek an advice of legal counsel or other experts. legal counsel هو الشؤون القانونية. ده مش ديوتي، ده مش ديوتي. الديوتي المعيار بيحط concept، المعيار ما بيحطش واجب تفصيلي. لما اقول لك انت consider الموضوع، consider الموضوع فكر فيه، اقعد مع خبراء، يبقى صور الكونسيدريشن للموضوع مليون صورة. لكن ما اتكلم فيه مع نفسي، اجمع معلومات اكتر، دي كونسيدريشن للموضوع. لكن المعايير ما قالت ليش سبيسيفيكالي اقعد مع خبير او شؤون القانونية. المعايير قالت ريكومندد لكن ما قالتش اوبليجيشن، لان هو فوق سأل على بروفيشنال ديوتي، يجب عليك. لم تضع المعايير واجبا حرفيا ولكنها قالت ريكومندد. كلمة ريكومندد يعني ايه؟ يستحب. لو انت خابت بيك الامور، لو مش عارف راسك من رجليك انك تقعد مع الاكسبرت. لكن افرض انك انت حلتها بحكم خبرة خاصة بيك قبل كده مريت، بحكم واجب مهني املى عليك، بحكم نص قانوني تعلمه جيدا، خلاص انت مش لازم تقعد مع الايه؟ الاكسبرت. يبقى قاعدة مع الاكسبرت هي ريكومندد لكنها مش ديوتي. يبقى انت يو ار نوت ريكوايرد علشان خاطر شوف بمعنى يعني احيانا القاعدة مع الشؤون القانونية تبقى غلط لو عرفت انها انفولفد. شوف الجملة، شوف انت بيكمل عليا انها مش ديوتي بقى، ولكن او على سبيل المثال عارف اني معرفتهم هيضر المنشأة في سام اسفك. صح، الله ينور عليك. عشان كده احنا فعلا ما بنقراش مع الشؤون القانونية في كل حاجة. صح الحتة دي فعلا، لانه احنا هم صراصير على فكرة برضو وليهم الورق للشركة. الكود اللي بيحكمنا احنا اقوى من الكود اللي بيحكمهم بالمناسبة في مصر. ما احنا اتصل، ما حدش اتصل بيك. لا هي بص يوم ال ده لهم من اول امبارح. هي هتبقى في مشكله برضو مع اللي معاه مفاتيح المدرج عايز يتفرج على الماتش، حطينا في امر محرج فيها. زائد ان العمليه ايه؟ طب يوم الاربع قولوا لي يوم الاربع الماتش معكوس، الماتش بتاع ماما بيت. الله يخرب بيت الدوره، يا ريتنا ما كنا فزنا على الكاميرون، بوظت في دماغي. انت عالي فعلا محمد، عالي والله، عالي قوي. مش عارف يعني انتوا ليكم حصة اصلا متأجلة، انا مش عايز اجل حصتي. مش كده بقى كسبانين يا رب يا رب ربنا يستر. طيب هي بص النهاردة يعني الام بي 3 بقى فايتال، يعني كل كلمة قالت ما فيش ما تخافش، انا ما استخدمتش السبورة غير في الرسمة دي اللي ورايا اللي ورايا كانت التنظيم. يا حبيبي الله ما اقعد في البيت بالمرة وابعت لكم على الميلاد بتاعتكم الام بي 3 بتاعت المقارنة، ايه رأيكم؟ فلاشات ابن ايه رأيكم؟ بدل ما تيجوا تتعبوا كده. على فكرة هي الام بي 3 ما تنفعش اي حد، مش اي حد عنده طقطان ولا عنده كوميونيكيشن سكيل انه يسمع، الا لما تكون عرفتني مرة واثنين وثلاثة وشفت تعبيراتي في الحتة دي بضغط امتى وما بضغطش امتى. زائد ان الام بي 3 هتبقى معاك حاجة بهدلة، هتاخد ايه؟ بتفقدك الكوميونيكيشن اللي هو ايه الوان تو، فمعلش النهارده تسمع الام بي 3. لا خلاص خلاص بقى يوم الاربعاء هيبقى عادي بقى. هيبقى عادي ان شاء الله نفوز ان شاء الله باذن الله. المحاضره الوحيده اللي ممكن الغاها لكم لو ماتش لعبت في النهائي، ده موضوع تاني ودي امبلايتي. ما انا عشان كده انا واثق انها مش مصر تلعب في النهائي. انسر دي از كوريكت. ايه هو بقى السؤال كان بيقول لي عشان انا نسيت اساسا. ايه هو اللي ما يعتبرش واجب مهني؟ تكليف من المهنه، تكليف بالمعايير. اولزوم زي ادفايز النصيحه اوف ليجل كونسل اور اكسبرتس او الخبراء از شوف الجمله ريكومندد، يعني ينصح بها، يعني تنصح بها المعايير. لكن فرق ما بين بقى كلمتين هنا ريكومندد وريكوايرد. ريكومندد يعني معناها ممكن، لكن ريكوايرد غصب عنك لو انت عندك سنسيتيف انفورميشن اثناء الكونسيدريشن بروسيس، اثناء عمل الكونسيدريشن بتاعك تقعد مع ليجل كونسل. المعايير ما التزمتنيش ان انا اقعد مع ليجل كونسل. ذا انترنال اوديتور داز نوت هاف ا بروفيشنال ديوتي، لم تكلفه المعايير بواجب تو سيك ذا ادفايس، ان هو يدور على النصيحه of lawyers or experts. Discussing the information with lawyers or experts may help يساعد to provide a different perspective، منظور اخر، نظرة من زاوية تانية، نظرة اخرى. يعني هو يوسع مداركك بالسنسيتيف انفورميشن وواجباتك، يوسع يزود خبرتك on the circumstances على هذه الاحداث as well as offer وايضا تقدم opinions about various actions. يبقى بتوسع مداركك، لكن ممكن لو انت مداركك عارفه ومحيطه بالموضوع مش مضطر انك تقعد معاهم. فهمنا الفكره جايه ازاي؟ يبقى معنى كده انها مش legal responsibility ولا professional responsibility. سؤال تاني، which of the following parties ايا من الايه الاربعه دول should the chief audit executive not consult، ما يقعدش معاه even a discovery of sensitive information، ما يقعدش مع مين لو اكتشف ايبون. الكلمه دي خطيره جدا بتتكلم ايبون. ايبون يعني immediate، يعني المفروض هي قاعده بتقول ايه؟ لو انت عندك sensitive information القاعده العامه تعمل whistle blowing ولا تروح للنورمال chain of command، ده immediately. لما تغلب فكر في الويستر بلوبينج. يبقى الويستر بلوبينج تعتبر من حيث الواجبات المهنيه اكسبشن من القاعده ولا دي قاعده؟ اكسبشن من القاعده. طبعا عنيف قوي في الجادجمنت بتاعه، عنيف قوي الكلب، فالشوب بيسالها لك ازاي؟ والكلمه اللي تخليك القاعده هنا ايبون اللي هي في اخر السطر، ايه؟ في اخر السطر التاني، في اول السطر التاني ايبون، بحال ما انت عرفت. يبقى بحال ما انت عرفت ما تخترقش، لكن تخترق انت لو غلبت. يبقى واحد، تقعد مع السينيور مانجمنت ولا لا؟ يبقى سينيور مانجمنت وزين ذا تشين اوف كوماند، ده الطبيعي ولا لا؟ لانه بيسال نوت. يبقى طالما نوت يبقى تقعد. يبقى انسر ايز انكوريكت، بيكوز ذا تشيف اوديت اكزيكتيف شود كوميونيكيت ذا سينستاتيف انفورميشن تو مانجمنت. يقصد بالمانجمنت هنا مع معناها المانجمنت متمثلة في اي طبقة من طبقاتها، اخرها فين؟ Chief Executive Officer. in his or her chain of command first. تمام. بعديها نمرة سي the board of directors جوه ال chain of command ولا لا؟ تمام. يبقى answer سي incorrect هو كمان. The board of directors is often a part of the chief audit executive chain of command. بس وفقا ليه؟ ال relationship الفانكشنال مش الادمنستريتيف زي ما احنا قلنا. Therefore, the chief audit executive will communicate the board of directors early. شوف الكلام بحال معرفته. Upon discovery of sensitive information. طب مين يفضل؟ مين الاول؟ لو هي early early. مين early الاول؟ السينيور عشان التصرف يكون سريع وبعد كده البورد عشان الجوفرنس. شوف الكلام يعني لو فاضل لك ما بين الاثنين بحال معرفتك فورا اول تقرير يطلع مين للسينيور مانجمنت unless involved. شوف الكلام unless involved يبقى ساعتها اطلع على طول البورد. لكن شوف بيغلب الضروره العمليه ازاي؟ ليه؟ لو الاثنين لو انت اكتشفت المعلومه والتقريرين لازم يطلعوا منك ترتيب مين في الاول؟ لا السينيور مانجمنت عشان التصرف يكون سريع. شوف الكلام بيغلب ضروره عمليه هنا. نمرة دي الليجال كونسل. يبقى الليجال كونسل ده داخلي ويعتبر هل يعتبر ويستل بلوينج حديثك مع الليجال كونسل؟ لا يعتبر ويستل بلوينج صح ولا غلط؟ باخد رايه بقيم مدى السنستفتي اللي في المعلومه. يبقى نمرة دي انكوركت بيكوز انترنال اوديتورز شود ديسكاس اوبشنز ويز ليجال كونسل before disclosing information outside the chain of command. شوف الكلام يبقى هنا بيضيف لك كونسبت جديد ان بالرغم من المعايير ما كلفتنيش بواجب مهني ان legal counsel to be consulted هي قالت recommended but not obligation الا انه ما يعتبرش وضعية whistle blowing لانه مش خارج الordinary chain of command. اصبح مين بقى اللي بقى ايه A party outside the organization يبقى ده مش إبون ده بعد ما أنا يغلب بي الوضع. شوف الجملة ماشية ازاي يبقى answer B is correct. Professional standards states that an internal auditor should communicate sensitive information القاعدة العامة الأول within his or her chain of command first. شو بقى first إبون مع first بقى. If the internal auditor has exhausted يعني exhausted بقى يعني استنهك كل الوسائل للإصلاح all of his or her internal options the last resort الملجأ الأخير اللي يلجأ له is to disclose sensitive information to an outside party. وكمان لما يجي يعمل لها كده بناء على حماية الانترست بتاعت المنشأة. السؤال مليان جادجمنت. الاسئله هنا عاليه الجادجمنت شويه. سؤال كمان انتوا جيتوا على الا خمسه يا جماعه. طب بصوا ارجوكم اللي جه متاخر المحاضره بتاعت النهارده فيها جادجمنت عالي قوي جادجمنت عالي قوي يسمع بالتفصيل الممل كل كلمه من غير ما يزهق يسمعها مره يسمعها اتنين يسمعها ثلاثه. حد كان عايز يسأل سؤال؟ المنطق؟ المنطق؟ لا ما عرفش من المنطق ما عرفوش اصل مش في الانترنال اوديت. لا. لا لا لا بلاش منه بلاش منه. انت عايز تسأل على حالة عملية فينا كلنا؟ يعني بلاش نتكلم على نواحي شخصية حالة عملية في الكل؟ قول اسمع ليه ده في الاوردينري تشين اوف كوماند ده قانون الجهاز نفسه قال يتم مناقشه التقارير السنويه في جلسه معمل الشعب ده اوردينري تشين اوف كوماند. طبعا طبعا ليه؟ لانه هو بلغ لمين؟ هو ما راحش للصحافه هو ما راحش للصحافه كون الصحافه لا تصور جلسات مجلس الشعب ده موضوع ثاني. اضف ان انا بتكلم على اي معايير للانترنال اوديتور ام الاكسترنال اوديتور. هنا بقى الجهاز اكسترنال اوديتور له صلاحيات الانترنال اوديتور الممتده في الارجع ده بلا تعليق اللي هم الاوبريشنال اوديت فاينانس اوديت وكومبلاينس اوديت بحكم قانون. يبقى اذا احنا خرجنا شويه بره قاعده الانترنال بواجباته لكن هو حتى لو كان الاكسترنال يبقى معنى كده ببساطة انك انت هنا ما خرجتش برا chain of a ordinary command. تمام. سؤال اللي بعد كده. هنا السؤال رقم كام؟ صفحة 77. تمام. Which of the following actions, اي من التصرفات الاتية, should a chief audit executive take upon take upon, يعني معناها الحدث رقم واحد. الحدث انا قلت لك يختار مين جوه, مش اي جوه, جوه في الاوردينري تشين اوف كوماند, مش اي تشين اوف كوماند, فيرست فين لاعتبارات عمليه الاداره سينيور مانجمنت, سكند البورد اوف دايركتورز. شوف بقى دخلت فين, هو دخلك بقى في حته مش باينه تقريبا, مش باينه تقريبا, دخل معاك قوي. ايبون ديسكفري اوف افروجيلنت فاينانشال ريبورتنج باي ا بابليكالي تريدد كومباني. كلمه بابليكالي تريدد كومباني يعني شركه اسهمها متداوله في البورصه. بابليكالي تريدد كومباني مش شركه قطاعات, شركه اسهمها متداوله في البورصه. وكلمه فروجيلنت فاينانشال ريبورتنج, فروجيلنت فاينانشال ريبورتنج الفروض حصل في الريبورت, ده يعتبر احد الصور للفروض الاداري. ده مش فروض موظفين, ده فروض اداري. ازاي فروض اداري؟ ان الاداره دايما بتعمل ويندو دريسنج, بتعتم على القوائم الماليه. الفروض بتاع الموظفين السرقه والاختلاسات, الفروض بتاع المانجمنت استخراج قوائم ماليه مضلله. يبقى ده فروض ايه, من النوع الاداري ولا فروض من النوع التنفيذي بتاع الموظفين؟ ده فروض اداري, خلي بالك. فبيسالك على السؤال بيقول لك which of the following actions المفروض ابتدي بيها as a chief audit executive. النقطة البداية ايبون ده حال ما نكتشف. نمرة واحد, the chief audit executive should try to solve the problem before consulting management. هو ليه وظيفة تنفيذية اساسا, يبقى معنى كده انه حاجتين هنا, عطلت التنفيذ الفعلي لاني فروجيلنت فاينانشال ريبورتنج. وده على فكره دي من المشاكل المريعه, عارف ليه مريعه؟ لانك اكتشفتها مش لشركه كلوز لهيلد, اكتشفتها لشركه بابليك لهيلد. يعني دقيقه تاخير في حل المشكله دي هتعمل مئات الترانزاكشنز في البورصه هتظلم بيها ناس. شوف بقى الاثر بتاعها خطير جدا, ان تاخير ثواني في بحال اكتشافك في الابلاغ للسينيور مانجمنت ومتابعه الحل معاها هيضرب الاف المتعاملين في البورصه. خلي بالك بقى هنا من خطوره المشكله. يبقى انا هنا لا ليا في التنفيذ الفعلي, وبعدين عملت زي ام العروسه لا ليها لازمه ولا ايه, ام العروسه بيبقى لها ملهاش لازمه ولا ايه, ولا هي فاضيه ولا مشغوله ولا مش عارف ايه, ملهاش لازمه. لا هي لا ام عروسه المولد انا بتكلم. يبقى نمره ايه, ايه انكوركت بيكوز فيدرال ريجوليشن. فيدرال ريجوليشن يعني في قانونين بيحكموا العمليه دي, اللي هو قانون 33 وقانون 34, وبعد كده جه السيرفنس اوكسلوري اكت بالاضافه للفورين كوربت براكتسز اكت, اربع قوانين كبار بيحكموا العمليه دي. فيدرال ريجوليشن ريكواير, الزام بقى هنا شوف انا عملتها بولد بقى, ان التشيف اوديت اكزيكتيف تو ديسكلوز افروجيولنت فاينانشال ريبورتنج تو سينيور مانجمنت. الحاله الوحيده دي استثناء ان السينيور مانجمنت انفولفد, يبقى ساعتها هنا بقى ما عنديش حل. يبقى انا لازم بقى هنا الجا ليه, القانون بيقول ايه؟ لو القانون بيقول لي اكسترنال فورا اختر هيئه سوق المال اللي هو السك, لو القانون بيقول لي الاول ناقش مع الاوديت كوميتي يبقى لازم اناقش مع الاوديت كوميتي. شوف بقى الكلام, يبقى القاعده العامه ان انا ابلغ السينيور مانجمنت. نمره اللي بعديها سيبك, نمره بي, ذا تشيف اوديت اكزيكتيف may discuss the problem, may ولا must, ده يجب بس امتى, with the audit committee and decide upon the course of action. وبعد كده يقول انا اختر الاداره ولا course of action, يعني التصرف الثاني. لا يبون يبقى قاعد مع مين الاول, مع المانجمنت اولا, مع السينيور مانجمنت, يعني ما قاليش involved فما اقدرش هنا ابطر انها involved. يبقى being correct because discussion with audit committee will delay, هيأخر the process of disclosing the fraud, وده هيضر بمئات المتعاملين في البورصة, to a management and the board of directors. كمان نمرة سياق من CD, the chief audit executive should report the fraudulent financial reporting to the appropriate governing authority. اللي هي هنا هيئة سوء المال. اكتبها SEC. سميها سيك. لغاية ما نعرف يعني ايه. ده مش ايفون. ده امتى? ده اسمه ويستر بلوينج فورا. ده ويستر بلوينج. يبقى امتى بتحصل? لما اشوف المانجمنت هتعمل ايه اولا. يبقى لازم. يبقى انسر. سي incorrect. Because the chief audit executive should not go outside the chain of command. ليه? The chain of command فين? The chain of, مش الفانكشنال. الادمنستريتيف. The chief executive A officer of the organization until all other options are exhausted. دي قاعدة. بعد ما استنهي كافة الحلول الممكنة. يبقى لا لو نص قانوني نص قانون لو تغير بكرة قانون تتغير الحتة دي فورا. طبعا طبعا لان القانون ما قالش فيها الاول بلغ. ده طبيعي. لا بس احنا ما نتكلمش على فروض بس وان اسكس لان دي حالة مش فروض بس. دي حالة ان اسيكال عن طريق سينيور مانجمنت كمان انها فروجيرنت فاينانشال بورد. فعلا نتكلم في حاجة اسمها كود اوف اسيكس. لا موضوع من محاضرتين ابتدى. تقريبا اتفرجوا على الماتش. ما لكمش فيه النهاردة. يبقى انسر سي. The chief audit executive should accelerate. accelerate يعني يسرع. الامر محتاج ولا مش محتاج عملية تسريع? accelerate. The chain of command discussion. يعني نبتدي بقى ايه? نشوف بسرعة بسرعة بسرعة. فين الخطأ وفين الفروض علشان خاطر نبتدي ايه? نصلحه لانه المعلومة دي لكل دقيقة بتغيب فيها عن السوق مؤذية جدا لمئات المتعاملين في البورصة. Should accelerate the chain of command discussions with senior management. With senior management. يبقى answer C is correct. Federal regulations اللي هي بقى بنسميها القوانين الفيدرالية اللي هم اربع قوانين اتكلمت عليهم 1933 1934 Foreign Corrupt Practices Act of 1977 and Sarbanes-Oxley Act of 2002 دول الاربع قوانين الكبر اللي بيحكموا وقائع فيها fraud like this. يبقى federal regulation require بتلزم هنا بقى chief audit executive to disclose the fraudulent financial reporting as soon as possible. As soon as possible ليه? لان التأخير فيها ضار جدا. As soon as possible to senior management and the board of director تالي. شوف الكلام تالي. ما يجيش الاول. عندي دي بعديها. Unless الحالة الوحيدة اللي تبع فيها البورد اوف دايركتورز اولا senior management involvement. تمام? كمان which of the following should not be one of the primary reasons. primary reason. يبقى بيسأل مش على secondary reason. primary reason. why an internal auditor may communicate. why يعني السبب بقى السبب الرئيسي ليه ال internal auditor بيعمل communication. بس سنستضيف information outside the normal chain of command. كانوا بيسألك السؤال في كلمتين. why الانترنال اوديت بتعمل ويستل بلوينج على طول كده. ايه السبب الرئيسي للويستل بلورز? ايه السبب الرئيسي للويستل بلور? يبقى نمرة ايه? the desire to stop the wrongful, harmful or improper activity. هل ده البرايمري موتيف? الديزاير ممكن تكون شخصية جدا صح ولا غلط? وقد ما تراه انت من الديزاير بتاعتك مؤذي قد يكون مؤذي صح ولا غلط? يبقى انسر ايه سبجكتيف قوي على فكرة. انسر ايه دي? very subjective. انسر ايه incorrect? because the primary motive of outside ما بقصدش outside مش الorganization. outside the ordinary chain of command. whether within يعني داخل المنشأة or outside المنشأة. يبقى outside the disclosure to management or board of directors to stop a wrongful or improper activity they are engaged on. وبيسأل على ايه? بيسأل على ايه هنا? should not. نمرة B. The legal انا عايز اقرا السؤال كله على فكره. The legal advice indicates النصيحه القانونيه يعني هو لجأ للشؤون القانونيه. That internal auditor should disclose. يبقى لو الشؤون القانونيه قالت له يعتبر ريزون ولا مش ريزون؟ لو قالوا له قانونا نمره ريزون a professional. A professional obligation. عايز اقرا السؤال عشان في حته تركب. A professional obligation requires the disclosure of activity to outside party. نمره دي the internal auditor. Does not agree with how. لا هنا بقى عكس الكلام اللي بقوله بعد ما قريت الاربعه يبقى معنى كده انه هي بيعتبر ان دول reasons. سيبك بقى من برايمري المفروض برايمري reason يعني واحد صح ولا غلط؟ لا هو دي لا مش عايز secondary خالص ولا سبب من اسباب كلمه برايمري هنا لا كلمه متوهه كلمة برايمري هنا برايمري ريزون كلمة متوهة عشان كده لما قريت طب ما نمرة ايه طب ما ده برايمري ريزون فعلا ده ريزون قوي مش عايز سكندري لا شود نوت يعني ايه الحاجة اللي ما تكونش مدعاة من الاخر الحاجة اللي ما تكونش مدعاة يعني كلمة برايمري ريزون دي مش ماشي كورد هنا لان هنا اكثر من ريزون وكلهم يعتبروا اوف برايمري ريزون لكن الحاجة اللي ما تعتبرش مدعاة ان الانترنال اوديتور مش موافق دي وجهة نظرك الله وجهة نظري ان انا احلها بالطريقة دي كادارة ووجهة نظر الاوديتور انها تتحل بالطريقة دي ويستخدم قاعدة الويستل بلوينج اداة للضغط الله ده مش ريزون على الاطلاق لا برايمري ولا سكندري ولا ممكن يكون ريزون يبقى هنا كلمة برايمري ريزون دي مش ماجيك وورد لان انا خدتني وراها فنمرة ايه طب ما ده ريزون فعلا يبقى انت لو شفت سبب في تقديرك الشخصي يعتبر رونفل او هارمفل نمرة اثنين لو خدت نصيحة من الشؤون القانونية وقالوا لك ان الموضوع ده يجب انك انت تؤدي وفقا ليه احكام قانون دي جهات خارجية طب الله طب ده ريزون نمرة سي ان الابليجيشن من ناحية المهنة بتقول ابلغ يبقى ده كلها دي ريزونز بغض النظر اذا كانت برايمر ولا لا لكن الانترنال اوديتور مش متوافق مع الاداره هتحلها ازاي يبقى ده موضوع ايه مش ريزون اساسا لان تدخل فيه الاهواء الشخصيه بقى يا تحلوا بطريقتي يا ما تحلوش واخطر عنكم جهه ايه خارجيه اذا تعالى نقرا التعليق لان الحته دي مضلله مش سهله the choice to disclose ده انت اللي خدت قرار بقى كاوديتور substantive information is personal choice personal choice متروك لكل واحد ولا في حكم تقنين معين اولا يفترض فيك انك برودنت اولا عاقل رشيد حصيف حكيم يبقى لازم يتم ببرودنس نمرة اثنين يفترض فيك انك انت اديت ما يجب ان تؤديه داخليا ثلاثة يفترض فيك معرفة واجباتك بعد الاستيفاء الداخلي اذا كان يحق لك ولا لا يبقى العملية هو تشويس وكل حاجة بس مش معناها انه اختيار حر لأي حد. The decision to communicate outside the normal chain of command يعني تعمل whistle blowing should be based on a well-informed شوف الجملة well-informed opinion سواء opinion منك انت او من خبير يقولك لان قد تجهل انت الموضوع هيكون له شق قانوني تجهله فلما انت خدت استشاره مع خبير قال لك يبقى ويل انفورمد اوبينيون ان الرونج دوينج از سبورتد باي كريديتابل ايفيدنس يعني ايفيدنس يرتقي الى مرتبه القناعه كريديتابل ايفيدنس انت ست ان الليجال اور بروفيشنال اوبليجيشن ريكوايرز مش اختياري يعني سواء القانون بيلزمك او سواء البروفيشنال بيلزمك فيرزر اكشن انك انت تاخد موقف بالويستر بلورنج زي انترنال اوديتور سو موتيف بيبتدي بقى يعلق موتيف تو موتيف فور اوتسايد ديسكلوجر شود بي ذا ديزاير تو ستوب هذا الاكت مش اختلفت لان وجهه نظر الاداره اختلفت مع وجهه نظري بس الاداره حلتها يبقى العيب بقى مش ان احنا حليناها ازاي العيب ان الرونج دوينج ده صلح خلاص يبقى ليه الادفيرس انفورميشن تطلع بره يبقى معنى كده اختلاف المنهجيات لا يعني وست بلوينج اختلاف المنهجيه في الحل لا يعني وست بلوينج نمره اللي بعديها الجادجمنت عالي قوي على فكره في النوعيات دي من الاسئله عايزه واحد تخيل انت بقى في النظام القديم بتاعنا احنا كان 125 سؤال في 3 ساعات ونص انت لما تدخل على النظام هيبقى 100 سؤال حظكم حلو يعني في 3 ساعات الا ربع لكن تخيل انك معصور العصرة دي في كل لحظة بتاخد ايه؟ جادجمنت. لازم تبقى واعي ودارس كل حاجة قدامك. ما تنفعلش ما تنفعلش، لان الضغط العصبي في الامتحان هيفجرك، هتطلع مصدع. فلازم تتعلمه من دلوقتي، تقروا على الاقل من 4 إلى 5 ساعات بتركيز كامل. من اول الايام دي بقى تبتدي تعمل كده. ليه؟ لان عشان تقعد 3 ساعات الا ربع ما تفقدش تركيزك لحظة، لازم تبقى متعود على ايه؟ 4-5 ساعات يا باشا. لا لسه لسه لسه لسه. عمرو قول لي اذا كان نزل، لان انت قلت يوم 22 يناير، فاكدوها لي بس اتصلوا شوفوا بلايف. ها؟ هو بيسوق له كده بس لسه برضو ما تقلقوش. بس حلو من الحاجات دي، الحاجات دي ما تخافوش مش متغيرة. اختلف لا هو بص عامل زي الدكتور، يحط الفصل الاول مكان الفصل الثاني، والفصل الثاني مكان الفصل الثالث، يغير كام ام سي كيو من هنا ويحطهم عشان يوزع ترشح. لكن في نفس الوقت زي ما احنا بنقول هنجيبه لكم، بس ده مش معناه انك ما تذاكروش، ده تذاكر كويس. انا عايز اعمل لكم امتحان بالمناسبه، جه الوقت ولا لسه؟ بعد الدورة. لما تقفلوا السنة؟ لسه ما قفلتوش السنة لغاية دلوقتي. انا لسه. طيب. انسر بعد كده سؤال تاني. Which of the following statements، اي من الجمل الاتية، is سؤال بقى هنا not appropriate to include في المانيوفاكتشررز كونفليكت اوف انترست بوليسي. الكونفليكت اوف انترست بوليسي بتبقى جزء، يا اما بوليسي مستقله خالص من بوليسيز بتاعت المنشاه، او جزء من الكود اوف كوندكت او كود اوف اسكس. يبقى معنى كده يا اما جزء من الكود اوف كوندكت او بتبقى بوليسي سيبريت لوحدها. كلمه كونفليكت اوف انترست يعني تضارب المصالح. ليه؟ وفقا لنظريه الوكاله او الايجنسي ثيوري، كل من يعمل داخل المنشأة بتحكمه علاقة Respondent Superior Doctrine. Respondent Superior Doctrine يعني علاقة المتبوع بفعل تابعه. يبقى درجة المسؤولية هنا بتحددها الفيدشري، ان انا اعتبر ايجنت وفيدشري، يجب علي ان اعمل لمصلحة الاصيل. فالموظف اصيله يعتبر اللي فوقيه من رئيس، الرئيس يعتبر اصيله اللي فوقيه من الرئيس. يبقى كل واحد علاقة ايه؟ وكيل موكل وكيل موكل وكيل موكل. يبقى لدرجة ان المنشأة كلها عبارة عن سلسلة من الوكالات داخل بعض. يبقى لازم جميع الطبقات اللي بتشتغل في المنشأة، حتى البورد اوف دايركتورز، حتى اللي معاهم الجوفرنس، يعتبروا في حد ذاتهم بالرغم ان هو برينسيبال قدام السينيور مانجمنت، لكن هم ايجنت عن الشركه نفسها كشخصيه معنويه مستقله، وايجنت ايضا عن مجموعه الستيك هولدرز والستيك هولدرز بصفه عامه. الله، نظريه الوكاله بيرفاسيف يعني متغلغله في الكيان التنظيمي. ومن ثم الاعتقاد السائد ان جالك الطوفان حط ولدك تحت رجلك، يعني معناها ضحي باي حاجه، لان الانسان بيعمل لمصلحه نفسه اولا. يبقى معنى كده ببساطة ان الستيتمنت بتاعتنا في البوليسي بتاعتنا للكونفليكت اوف انترست يجب ان هي تنص على الافعال التي لا يجب ان ترتكب لانها تعتبر تضاربا للمصالح، ودي خروجا عن قواعد الاسكس العامة. فهمنا الفكرة جاية ازاي؟ يبقى في شركات، في حد بيشتغل في شركة حاطة الكونفليكت اوف انترست بوليسي؟ يعني ايه شركة صحيح؟ تمام. يبقى an employee shall not، shall هنا يعني يجب عليه. على فكرة دي اقصى درجات التحريم، shall. يبقى an employee shall not يعني لا يجب عليه، اقصى درجة من درجات النص التحريمي shall not. يبقى an employee shall not 1 accept money gift or services from customer. يبقى دي يجب انها تتحط ولا مش يجب انها تتحط؟ هو بيقول نوت. يبقى ده احد المواضيع ولا لا؟ لا يجب عليك قبول فلوس، هدايا، وايضا خدمات من المتعاملين اللي هم الكاستومرز طبعا. يبقى ده واحده من الحاجات الاساسيه، لان ده معناها ممكن تغلب مصالحك الشخصيه على مصالح الشركه نفسها، ففلوس الشركه عند الكاستومر تضيع، صح ولا غلط؟ تمام. يبقى answer incorrect because conflict of interest policy should prohibit، يجب ان تحرم the transfers of benefits between an employee and those with whom، اللي معاهم the organization deals، تتعامل المنشأة. طيب نمرة سي برو فروم استلم بور لند اسلف ماني تو فيندور. طبعا ما اقدرش اعمل كده ليه؟ لان لو عملت كده دي معناها ببساطه اني ممكن برضو اخلي الفيندور يجاملني انا على حساب المنشاه، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده برضو الكونفليكت اوف انترست ستيتمنت يجب ان تحرم مثل هذا. نمره سي انكوركت because a conflict of interest policy should prohibit، يجب ان تحرم financial dealings التعاملات الماليه between an employee مع الموظف and those with whom the organization deals، زيها زي التعليم الفؤادي. نمره دي use organizational information، استخدم معلومات insider استخدم معلومات التنظيم المنظمه for private purpose لمصلحتي، يبقى معنى كده ده غلط ويجب ان تحرمه ايضا. يبقى incorrect because هنا بيقول الاي اي كود الاي اي اي ككود ايه؟ ككود خاص، لكن الكود بتاع اي شركه في الدنيا يجب ان يحرمه، والستيتمنت اوف كونفليكت بتاع اي شركه يجب ان تحرمه. هو بيتكلم على لا يجب على الانترنال اوديتور ان يدلي او يحفظ معلومات من الشركه لاستخدام خاصه. يبقى هنا بيسترشد بكود الاي اي اي كبروفيشنال كود، لكن في اي كود بتحطه اي شركه للكود اوف ايسكس اللي بيشتمل من جواه على الستيتمنت اوف كونفليكت او اللي هو التضارب بتاع المصالح دوت يجب ان يحرم هذا. Prohibit use of information. اتبقت لنا نمرة ايه؟ ان الموظف participate يشارك بشكل direct او بشكل indirect in a management of a public agency. كلمة public agency مش publicly held company. Public agency يعني معناها charity. Charity يعني معناها ان مثلا في معروف خيري هنعمله، في مثلا بعد الظهر بروح مثلا ادرس مثلا في جامع او في كنيسة، انه ممكن في مستشفى ما اعرفش حكومية بروح اقدم بعض الخدمات، بروح بعد الظهر لهيئة من الهيئات عشان اقدم مساعدات للكل، يبقى دي اسمها public agency. مين اللي يقدر يحرم علي حاجة زي كده؟ يبقى معنى كده العمل العام ليس محرما ولا يجوز لاي conflict of interest policies ان تحرمه. تعالوا ناخد مع بعض التعليق بتاعه. prohibition يعني ايه؟ منع تحريم. prohibition on a public surface is ordinarily ده يعتبر ضد ما يسمى باسم السياسة العامة بقى، لانك انت كده مخالف للعرف العام. is ordinarily inappropriate إن it is right حق دستور كفلهولك إنك تشارك في العمل العام. if not a duty إذا ما كانش في بعض الأحوال يزيد عن حقه يبقى واجب عليك، يبقى of all citizens لجميع الساعات. تعرفتوا؟ أيا من الأربعة لا يجب أن تنص عليه البوليسي بتاعت الكونفليكت اوف انترست، يعني ما تحرموش نظام الاخلاق بتاع الشركه. اي من الاربعه لا تحرمه غير محرم، يعني لا يجوز للي كونفليكت اوف انترست بوليسي ان تحرمه العمل العام. تعبت ولا نكمل النهارده؟ انا اديكم شويه المصطلحات النهارده كترت شويه عن كل مره، مش كده برضو؟ عايزكم بس ايه؟ انا عايز هتتعبوا معايا. قربتوا شهر ونص كمان تعب في المصطلحات، بعد كده خلاص مفيش حاجه جديده عليكم على الاطلاق. يعني اللي هيبقى جديد بقى تكنولوجيا المعلومه التكنيكاليتي بتاعتها، لكن هنا احنا تعبانين في حاجتين، تكنيكاليتي معلومه اكزام تكنيك وكلمه جديده بمعنى جديد، فلازم كل ده يتدمج مع بعض. معاد يوم الاربعاء هيبقى عادي، معاد يوم الاربعاء عادي. معلش النهارده اللي ما جاش او اللي جه متاخر ارجوكم، محاضره النهارده من المحاضرات المهمه جدا بتسمع كتير. مش برايفت الساعة 6 كم اعرف الوقت زي العاشر ها العاشر ايه اجي بقى خلاص طب يا صاحبي